هذه إلا أن تتقوا منهم تقاة. منشوف إذا عبر التاريخ ظهرت فرق سموها بالدرجة الأولى الفرق الباطنية. الباطنية طبعا ليش سميت فرق؟ وعلى فكرة عبر التاريخ كله وإلى يومنا هذا ما تنغروش وما تظنوش إنه فيش في فرق باطنية وأشخاص باطنيين وموجودين عبر التاريخ كله. الآن إيش الفرق الباطنية هاي؟ ليش سميت باطنية؟ لأمرين تقريبا. الأمر الأول لأنها تبطن خلاف ما تظهر، وكانوا شديدي التكتم، ولما بدهم يختاروا شخص شوي شوي شوي شوي عبين ما يطمئنوا عليه، بعدين بيبدأ يطمئنوا إله، بعدين بيبدوا يقولوا شبهات وشبهات من هون شبهات. وعلى فكرة الشبهات هاي طريقة إيش؟ إلقاء الشبهات. هذه طريقة لاصطياد الناس، بتلقي شبهة بعدين لما تشوفوا تزعزع هيك، تشوفوا تزعزع هيك وبدت الشبهات تأخذ بتعطيك كمان كمان كمان، العادين بتقول تعالي يا حبيبي خلنا فهمك يعني شو احنا وانت افهموا. ولذلك كثير من الناس اللي بيكتبوا في الشبهات او حتى بيروجوها في الانترنت او حتى في الاعلام الصور مختلفة، هذه الشبهات كلها هي طريق لمعرفة الناس، الصيد الثمين هذا، مين هذا اللي ممكن تهزوا الشبهات ومين من اللي ممكن يأخذ ويعطي ومين سهل تشككه، بعدين بصير ترتقي فيه ولا تنزل، قصدي تنزل فيه عبين ما تتأكد انه بتقول له تعال نتفهم احنا شو هذول المسلمين هذا الدين هذا بعدد الزوجات هذا بعدين في الاخير تمام. وهم طبعا بيعددوا ايش الحليلات فهون المهم مش الزوجات، يعني دائما اللي بيستنكروا على فكرة تعدد الزوجات بيعددوا ايش في امور ثانية وطبعا وين تعدد الزوجات هو في بلادنا، وهي اصلا اذا 50% رجال 50% نسوان اذا معناته ظاهرة التعدد اصلا ستبقى هامشية في المجتمعات 50% 50%. هذا حتى كل واحد يكون عنده تنتين لازم يكون 66 واعشار 66% واعشار نسوان و33 واعشار رجال حتى كل واحد تنين، فهو اصلا بيظل هذا لكن قديش في زنا غاد عندهم مثلا او هنا بشكل ما هذا كلام مفضوح اصبح. طيب الفرق الباطنية هاي كانت شديدة التكتم، تظهر لك بمظهر ومن داخلها ايش فلسفات منحرفة وعداء، واذا حصلوا انهم سيطروا بالقوة السلاح بقتلوا الناس. وتدرس التاريخ تجد هذه الفرق الباطنية لما بتتمكن بتكشر عن انيابها وتقتل المسلمين. هذا درس في التاريخ ادرسوه. طيب هذه الفرق الباطنية اذا سميت باطنية لانها اولا تستبطن اشي وتظهر اشي، وهي الخطورة، هاي الخطورة. الكافر بقول لك انا كافر، صهيوني بقول لك انا صهيوني، فهمتك واضح. هيو اما بتجوز بنتك وهو كافر، افهموها، وخاشش فيك هيك بالطريقة هاي. طيب ولا هو كمان رئيس الدولة كمان الى اخره. فالان هذه الفرق اذا لانها كانت تبطن. اثنين برضو فلسفاتهم انه كيف بدهم يعبثوا في النصوص الشرعية، ما هم بدهم يظلهم مخبيين، هم بدهم يظلهم مخبيين شو بيستفيدوا، كيف بدهم يدخلوا للناس في عقائدها. بيبدأ يقول لك يا عم الدين النص الديني له ظاهر وله باطن، هو بيعترف بالنص الديني ويقدس النص الديني، يقدس القرآن يقدس الحديث. طيب لا استع في ناس اليوم ما برضوش في الحديث، صاروا يعني يظهروا احسن، يعني ارجع هذول بنكشفهم احسن، هذول اللي بقول لك يعني بدناش حديث خلا ممتاز هيك يعني بينت نصك بين نصه تمام. ولكن الخطورة لا، بقول لك القرآن والسنة. طيب كيف نفهم القرآن والسنة؟ يعني نظل نفهم بالطريقة التقليدي وكذا لأخير يا أخي، والقرآن له ظاهر وباطن، يعني زي قشرة ولب، وأنو الأساس على فكرة اللب، أنتم بتتعاملوا مع القشرة والله شيء جميل هذا. احنا متعامل مع القشرة، هذول بده يدخلونا في اللب. طب ممتاز، وليش ما ندخل في اللب وباطن المعاني؟ طيب هذه باطن المعاني، المعاني الباطنية هاي، طيب في عليها دليل؟ يعني ما هو برضو انت اذا في معاني باطنية معناته بدك تقدم لي دليل. لا، بقول لك لا، هذه بيعرفوها اهلها. يعني في اهل للمعاني الباطنية بدون دليل. مثل مين يعني؟ مثل الامام المعصوم. ايش؟ في امام معصوم كمان؟ في امام معصوم؟ هذا هو شو بقول دين؟ يعني هالامام المعصوم برضو بنقدرش نناقشه. طب هذاك النبي منناقشه شو فهمنا؟ وهم اليوم بناقشوا النبي. النبي ومنناقشه شو فهمنا؟ كمان في امام معصوم. ومين كمان يا ابوي؟ عند بعض الفرق هذا الشيخ الواصل اللي وصل بالمجاهدات وصل وانكشف له كل شيء. طيب بيقول معاني، طيب بيقول هالمعاني، هالمعاني لها دليل في الظاهر ولا لا؟ ملهاش، بس بناخذها منه لانه هذا واصل. شفتوا؟ هذا من هون برضو باطنية سميت، بيزعموا انه في ظاهر وباطن. طيب انا بفهم ظاهر له دليل بتعطيني، باطن له دليل بنقبل برضو اذا في باطن له دليل. اما بقول لك لا، في هذا اله اهله، اله اهله مشان يقودونا وين ما بدهم، يعني هذول اهله. فصاروا يخترعوا الامام المعصوم من الفرق الباطنية، وكلها على فكرة الفرق الباطنية اساسها شيعة، كلها دروز فرقة باطنية شيعة، العلويين فرقة باطنية شيعة، الإسماعيلية فرقة باطنية شيعة، هذه من الفرق الباطنية. وأصل البهائية بابية باطنية شيعة، البابية اللي نتج عنها البهائية، البهائية الموجودين اليوم هون عندنا في عبنا شك. هذه أصلها ما هي شيعة. هذه المدارس الباطنية كلها شيعة، ولكن كيف الناس بدها تصدقها؟ بتقول لك الناس بتحب إيش؟ بتحب إيش؟ بتحب إيش؟ بتحب علي بن أبي طالب؟ بتحب آل البيت؟ فهم شو بصيروا؟ بصيروا متعصبين لمين؟ لآل البيت وعلي. وعلي طبعا ابن أبي طالب ما هو ميت، مش راح يقوم كلهم يا تافهين. ما هو أول من قاتل الشيعة، أول من قاتل الشيعة المنحرفين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب اللي قاتل وقتل اللي كانوا يظهروا المحبة، اللي كانوا يظهروا محبة آل البيت ويقفزوا على الدين باسم هذه المحبة. قال يعني محبة آل البيت. وطبعا خد منهم كلامه، بصير أنت كمان، أنت يا مسلم متهم، أنت بتحبش آل البيت. ليش؟ لأنك تخذش عقائدهم، لأنك لو بتحب آل البيت تاخد عقائدهم. انتبهت لوين؟ بدخلوا للمسلمين من وين؟ واليوم في قلوبهم رقيقة، قال بيحبوا علي وبيحبوا آل البيت وبيحبوا الرسول، فبالتالي يمكن ينحرفوا بهذا الاسم. فهم طبعا بيسيطروا على أدمغة مين؟ ما في كثير ناس بسيطة وما عندهاش خلفيات وإلى آخره، تجي لها أنت من جهة العاطفة، من جهة العاطفة تدخلها وبعدين بتلقنها العقائد اللي بدك إياه. في ناس بقول لك اصلا ما تناقشش انت، ما تناقشش انت، شو فاهمك انت، انت اتبع هيك بعلمه. والحق كيف بعلم دايما؟ الحق بعلم الناس كيف يفهموا، كيف ينتقدوا. وفيش حدا بعد الرسل بيستطيع يقول انا متبع من دون ما يقولوا له هذا صح وهذا غلط. دخلوا هذه المداخل اذا. طيب هذه الفرق اللي كانت ظاهرة تماما والامة الاسلامية كلها حكمت بكفرها. طبعا ما يقعدوش الدروز يقولوا لي انت بتكفرنا بتكفرناش. الدروز ما انتم بتقولوا دين لحالكم. وفي ناس على فكرة، في ناس اليوم بيجي بيقول لك انت بتكفر يعني بتهدر دمي. انا قال لك بنهدر دم الكفار احنا؟ مين قال يجوز انك تقتل الكافر انت بدون مسوغ؟ انا اللي قال. فهم كذابين اليوم، انت بتلاحظوا لما بتيجي بتقولوا هذه عقيدة كفر وانتم كفار، كن قال لك انت بتهدر دمه. شوف هالتافهين مشان يخوفوك كمان. هذول بيكونوا من المنافقين كلهم، هذول المنافقين على فكرة. بتشوفوش في الاعلام كن قال بكفروا بدهم يهدروا دمه. انو قال يعني انه اذا قلنا عن المسيحي كافر؟ ما هو المسيحي بيقول عني انا كافر وانا مبسوط على الموضوع، اني كافر في دينه. ليش هو يعني مستفز؟ ليش مستفز؟ معناته انا اذا قلت عن المسيحي كافر معناته انا بدي اقتله؟ ليش يجوز لي شرعا؟ البوذي كافر انا يعني بقتله؟ يجوز شرعا؟ مين قال؟ لا، لكن لاحظوا شو بيعملوا اليوم. بقول لك انت بتقول كافر معناته بدك تقتل. مشان ايش؟ مشان اي واحد يقول في الدين زي ما بده بدون ضوابط ويضيع الناس في دينها. تنقل لك هذا مسلم يا اخي. مسلم؟ مسلم هو يعني؟ طيب بدنا نشوف المسلم اللي شو بقول. فالأمة كانت زمان جريئة ووضعت النقاط على الحروف. فمن زمان اصلا لا بيجوزوا الدرزي ولا بتزوجوا منه. يعني بتزوجوا من النصراني واليهودي. الأمة الإسلامية كانت بتزوجوش من الدرزي، يعني درزية لا. الآن الدرزي إذا بسمعنا، أنت يا أخي صاحب دين آخر كافر عندنا في الإسلام وإحنا كافرين عندك في الدرزية، تمام؟ وهذا هو. أما مش معناته بدنا نقتلك. نفس الشيء الإسماعيلي، الإسماعيلي لا مش ردة هاي، ما هي هذا لما فتح عينيه هذه مش ردة. وجيد أوضح هذا الكلام. هذا لما فتح عينيه في درزية في دروز، ففتح فتح عينه مسلم ما ارتدش. هذا قصدي فتح عينه درزي ما ارتدش. هذا فتح عينه اسماعيلي ما ارتدش. بس اسماعيلي لا يجوز الزواج منه ولا تزويجه، والدرزي لا يجوز الزواج منه ولا تزويجه، والعلوي نفس الموضوع. ولا كانوا ياكلوا في سوريا بكلوش من ذبائحهم، لا الدرزي ولا الاسماعيلي ولا العلوي. العلوي برضو كافر. كن قال لك العلوي بتكفرنا وما ليش انت مؤمن يعني باللي منؤمن فيه احنا؟ انت كافر عندنا. انتو كل البشر بدها تلطي بالمسلمين وتاخذ شهادة من المسلمين. ليش؟ لانهم كلهم عارفين انه الاسلام هو الفكرة الانيقة المهيمنة على العقول والقلوب، بدهم منها شهادة. كلهم صاروا بدهم على فكرة المسيحي واليهودي وكل هذه بدها اياك تكون ان احنا كل من هو عدينه الله يعينه انه مش كفار هذول. واذا بتقول كافر بعد عم بدك تقتلني هيك. بس شوف هل التلون هذا. فمن زمان الامة حاكمة على موضوع الفرق الباطنية زي الدرزية او العلويين او الاسماعيليين وفرق اخرى على فكرة، والقاديانية خرجت من الإسلام اللي بسموها الأحمدية. هذول الأحمدية برضو خطيرين جدا اليوم. هذول لهم فضائيات كمان. وهذول بقول لك منؤمن بالقرآن والبخاري ومسلم. شو بدك؟ أصلا شيعة إيران لا بيؤمنوا لا بخاري ولا بمسلم. هذول بيؤمنوا الأحمدية والمجمع الفقه، وبقولوا لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والقرآن حق ومحمد حق والبخاري ومسلم صحيحات. والمجمع الفقهي كفرهم. المجمع الفقهي اللي بيمثل علماء العالم الإسلامي، هذا نشأ 1401 هجري، 1401 هجري، وكانت أول دورة، دورة القدس على فكرة، أول دورة في المجمع الفقهي سموها دورة إيش؟ القدس. القدس بيمثل العالم الإسلامي كله، من كل العالم الإسلامي في علماء يمثل في المجمع الفقهي، تمام؟ حكموا بكفر القديانية الأحمدية يعني. وطبعا من باب أولى طبعا حاكمين من زمان على قضية الإسماعيلية والدروز والعلويين، محكوم عليهم من زمان. العلماء الأمة كلها تقعد تقولوا لهم بتكفروا أنتم، ما هم بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب ما هو برضو شو اسمه؟ اصلا الصابئي بيؤمن لا اله الا الله بوحد الله. الصابئي برضو واليهودي بوحد الله الى اخره. طيب المهم، لكن اما الاثنى عشرية الجعفرية اللي هم نفسهم الموسوية، هذه الاثنى عشرية اللي هي الموسوية اللي هي الاثنى جعفرية، قلنا موسوية واثنى عشرية نفس الاسم، اللي اليوم بتقولوا لهم الشيعة، هم هذولك كلهم اللي ذكرناهم شيعة، والفرق الباطنية كلها شيعة، واستخدمت اشي اسمه التقية. يعني بمعنى اخر جعلوا النفاق فلسفة. ايش هي التقية بالك؟ جعلوا النفاق فلسفة. اذا النفاق ما عادش اشخاص هون وهناك، لا وجدت مدارس اسست. يعني الاسماعيلية عندهم امام زي الاثنى عشرية ومدرسة باطنية، وفي باطن وظاهر للنص عند، ونفس الشيء عند الدروز، ونفس الشيء عند العلويين. تمام؟ نيجي للاثنى عشرية، هذول اللي ظلوا المسلمين مالهم؟ ظلوا المسلمين يعني. طب انتوا يا مسلمين بتكفروا الاحمدية ليش؟ ما هم بيؤمنوا بالبخاري مسلم اكتر من الشيعة الاثنى عشرية، وبيؤمنوا بالقرآن ليش؟ طبعا في تفاصيل من اهمها انهم بيؤمنوا بنبي ميرزا غلام احمد، توفى 1908 ميرزا غلام احمد، هذا نبي وجاء، قصدي رسول، وجاء ليفسر، يفسر القرآن والسنة، مش انه ينسخها، يفسرها. طيب ما اليوم جماعة السيسي بفسروها برضو بفسروها، وجماعة السيسي اشطر من القاديانية في التفسير، وكيف يروحوا في الناس في لحن القول في الميل هذا بحيث يطلعوا في الناس. تمام؟ موجودين اليوم من اللي بسموا حالهم سنة كمان. وبالتالي ظاهرة النفاق فعلا خطيرة جدا. فالشيعة الاثنى عشرية والتقية، هذه التقية مش بس عند الشيعة الاثنى عشرية، كل المدارس الباطنية. ولكن طيب الاثنى عشرية هذول اللي بسميهم شيعة باطنيين برضو، بس تدقق مظبوط، طلعوا باطنيين يا جماعة. ليش؟ لانه هذه التقية عندهم، لاحظوا ايش بينسبوا لجعفر، وجعفر بريء منهم. ما هو زي ما قلنا، لو علي بن ابي طالب حي لقاتلهم، لو جعفر الصادق حي لقاتلهم. تمام؟ كل هذا نسبوه للأئمة اللي بيقولوا عنهم أئمة، هذا كله كذب، كذبوا على الأئمة. انه قال جعفر في يوم من الأيام، لاحظوا رجل يقرأ عنده، هذا موجود في كتب تفسير، موجود عندنا كتب تفسير مكتوبة من مئات السنين عندهم، مئات السنين، زي كتاب الصافي، كتاب المعين، تفسير شيعي. قال كنتم خير، واحد بقرأ أمام الإمام الصادق جعفر الصادق، طبعا جعفر الصادق من أئمة المسلمين المحترمين، كله كذب عليه. بقرأ أمامه كنتم خير أمة أخرجت للناس، فبستنكر جعفر الصادق بكله، خير أمة، خير أمة؟ قال له لإيش جعلت في ذاك؟ قال خير أئمة. يعني ما عادتش الأمة الصحابة هي خير أمة، وين أثريتها الآية بتحكي عن مين؟ عن الأئمة. هدول طيب بكونوا إيش هدول؟ طب ما هم القاديانية يعني ما حرفوش لهالدرجة هاي، ونسبوا لجعفر الصادق. قال التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له، ما هو شو التقية؟ اللي هو النفاق يعني. هم طبعا بيقعدوا يقولوا هذا يفتري علينا، التقية مش هي النفاق. لا يا اخوي، وجدتها هي النفاق في تفصيلاتها عندهم، وجدتها هي النفاق. تمام؟ ديني ودين ابائي، دي النفاق، دين ودين ابائه، قال جعفر بيقولها. وفي نفس الوقت من لا تقية له لا دين له، وممكن اذا بتتقيش تخرج من الايمان. يعني معناته سمية وجوزها ياسر لما رفضوا يتقوا ويلفظوا بكلمة الكفر، هذول خرجوا من الدين. معناته عمار هو المؤمن، عمار مؤمن لانه لما طلبوا منه كلمة الكفر اتقى واعطاهم. معناته سمية وياسر هذول في جهنم لانهم ما اتقوش. ما هو التقية ديني ودين ابائي، ومن لا تقية له لا دين له. طيب كل الموضوع في عمار وياسر انه الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم صبرا على ياسر فان موعدكم الجنة، وعمار بكى والرسول قال له، ونزلت الآية من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن، يعني في حالة الاكراه. شو يعني اكراه؟ شو كاينين بدهم يعملوا؟ ليش هم شو بدهم يعملوا بعمار بعد ما شاف امه بتنقتل وابوه بنقتل؟ شو بدهم يعملوا فيه؟ اكيد بدهم يدلعوه يعني عشان قال كلمة الكفر. فهو فهمتوا يعني هو كل ظواهر كل نصوص الإسلام أصلا وكلها سواء قرآن أو سنة أو سيرة كلها ضدهم. وين التقية عند ياسر وغير ياسر وغيره؟ في عندنا كمان لما مسيلمة الكذاب مسيلمة في اثنين مسلمين مسكهم أسرة وقال للأول ماذا تقول يعني في محمد؟ قال له رسول الله. ما هو مسيلمة كان يؤمن محمد رسول الله، يعني بيطلع أحسن من كثير من هذول الجماعة اليوم. مسيلمة قال له لا هذا الصحابي ماذا تقول في محمد؟ قال له رسول الله. ممتاز، ليش لا؟ مسيلمة شو اللي كان بده اياه؟ يعني شراكة الشغلة، محمد رسول الله واحنا كمان معه يعني، اما لها نقسمها يعني. قال له شو تقول محمد؟ قال له رسول الله. طب بسيطة هاي منيح عند مسيلمة، بس عند ناس اليوم اعوذ بالله. قال له طيب وانا؟ هذا قال له انا ما بسمعش يعني اصم انا. المهم قتله مرضيش. هذاك الثاني شاف هالشوفة وطبعا كيف قتله كمان هذا موضوع ثاني. قال له ماذا تقول في محمد؟ قال له رسول الله. قال له وانا؟ قال له وانت؟ شو بدي اقول؟ فالرسول شهد لهذاك انه شهيد وهذا غير مؤاخذ. شوفها مش اثيب يعني لانه قال له وانت، غير مؤاخذ. بس هذه اكثر ما فيها. لا عندهم لا، اذا ما اتقيتش انت من اهل جهنم ممكن كمان اصلا. من لا تقية له لا ايمان له ولا دين له، افهموها. هذا النفاق صار مشرع قانون عندهم، النفاق قانون. وبالتالي كن قال لك هدول يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ومنشوفهم في رمضان بيجيبوا مقرئين من مصر اصوات جميلة وبتلاقيهم دفعوا لهم وبيجمعوا هالناس وبسمعوهم قرآن. شو اللي بيكون؟ هات لنشوف كيف بفسروا القرآن، هات لنشوف كيف بفسروا السنة، هات لنشوف قديش دخلوا في السنة اكاذيب، هات لنشوف قديش دخلوا في الاسلام شبهات، وهات شوف اهل الشبهات من الملاحدة بيعتمدوا على شبهات مين في مقاومة الاسلام. منين جابوا الشبهات؟ حتى الملاحدة اليوم منين بيستوردوها الشبهة؟ منهم وهات شوف مين عبر التاريخ، امم كافرة ولا امم صالحة؟ ما كانتش بتقدر عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عند كل امم الارض عدالة عمرها ما حصلت في التاريخ، عمر عند حتى غير المؤمنين هذولا. هذا بطل الأمة، شوفوا شو موقفهم منه. وأبو بكر وشو موقفهم منه، والصحابة شو موقفهم من الصحابة. لما تيجي تنظر هذول بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيقولوا لك القرآن. طيب وإيش كمان؟ طب فسروا لي أشوف القرآن، فسروا لي. هاي القديانية بتطلع أحسن منكم. بعدين لاحظوا الآن، طب نشوف، دققوا معي. اولا ختمت الرسالة، هذول الاثنى عشرية، وخليني اقولكم هون انا وجهة نظري بجوز يحتجوا عليها ناس كثير، الدرزي لا يجوز انك تتزوج درزية ولا تزوج درزي، هذا مبتوت. والعلوي كذلك، والاسماعيلي كذلك، والقدياني كذلك. اما الشيعي الاثنى عشري لا يجوز زواج نسائهم ولا يجوز تزويج رجالهم، هذول اهل كتاب، يفهموها. الشيعة هذول اهل كتاب، لانه لا يعقل يعني النصراني اهل كتاب واليهودي اهل كتاب والشيعي الاثنى عشري مش اهل كتاب، كيف يعني؟ ايوه القرآن كتابه، وقال وحرف فيه، ما هم حرفوا في الانجيل وحرفوا في التوراة وهذا بحرف في القرآن، ليش ما يكونش اهل كتاب؟ فلذلك ارى انه يجوز الزواج من الشيعية، لا يجوز تزويج الشيعي، فهم اهل كتاب. بيجي يقول لي بتكفرني انت يعني بدك بتحرض الناس على قتلي؟ هاي رجعنا للكذب. مين قال الكافر يعني يقتل؟ مين؟ وخصوصا من اهل الكتاب، هذول في النهاية اهل ذمة بصيروا، الا انهم هلقيت يعني قتلوا الامة، هذا موضوع ثاني. هذول الان قتلوا المسلمين، ابصر شو عاد حسابهم بعدين. المهم تمام نكون واضحين، بجوز طبعا كثير من المسلمين الان تفاجئوا، معقول اهل الكتاب هذول؟ نعم، لانه لا يعقل لانه في كثير من القرآن باخذوا تمام باخذوا تمام، والتحريفات يعني هون هون هون هون تحريفات الفجة الواضحة موجود. حتى لو قل حتى في منهم انا قريت لكم هون من علمائهم قريت لهم لما قال لك اذا الآية مكانها هاي اذا هون مكانها تذكروا في التفسير اذا هون مكانها اذا هون مكانها ولا وين مكان الآية مثلا، هذا غير الانحراف بالتفسير. ما هو الخطورة في التفسير، انت ممكن تعترف بالنص، ما يوم الأحمدية معترفين في النص معترفين في النص وبس بفسروا بفسروا وبيعترفوا في الحديث، ولا وانتم بتعترفوش اصلا في البخاري ومسلم، والأحمدية بيعترفوا القاديانية بالبخاري ومسلم بس التفسير الآن بس التفسير. والأحمدية بيقولوا بنبي واحد بس هم بيقولوا ب 12 نبي او 13 14. طب انو كافر اكثر، اللي بيقول ب 14 ب 13 نبي بعد الرسول، ولا اللي بيقول بنبي واحد؟ يعني كفرنا هالأحمدية بنبي واحد رسول واحد بس و13. بتقولوا لي كيف 13؟ طب ما هو ائمه 12 وهي فاطمه 13 فاطمه 13 مش هيك، والرسول 14، هذول معصومين معصومين معصومين. يعني ما يقولونه دين دين، يعني تشريع ملزم ملزم. خلصنا احنا من لوم الأحمدية على واحد، من لوم الأحمدية على واحد، واذا الائمه هذول فسروا القرآن شو لازم نشتغل؟ تأخذ تفسيره زي ما قال. طب والنص مش عم يحتمل؟ ما هو فسر لك، هو مش قلنا لك الامام المعصوم بفسر؟ مش قلنا لك الامام المعصوم بفسر؟ بدك تأخذ تفسيره تبهتوا؟ فشوية شوية على الأحمدية يعني اذا كان 13 ما بيخرجوش من الدين، واحد بيخرج اللي هو يعني ميرزا غلام احمد بس ميرزا غلام احمد وبخطبوا الجمعة بخطبوا الجمعة الأحمدية، بصلوا الجمعة بصلوا، وإمامهم موجود أيو مسرور موجود، أما الإمام الخامس أيو موجود وفي إمام، وبعرفش إذا معصوم ولا لا هذا مسرور عندهم عند الأحمدية، أما عند جماعتنا معصومين هدول. شو يعني معصومين؟ تأخذ الدين عنهم بعد رسول الله؟ بعد رسول الله. شوفوا ختمت الرسالة، هذول اجوا قالوا لا ما ختمتش الرسالة، بقول لك بكل وقاحة بقول لك ما قلناش انهم انبياء. شو؟ طب فوق الانبياء؟ فوق الانبياء. معصومين؟ معصومين. وبتخضع لهم ارادات ذرات بتقدر ارادتهم ذرات الكون؟ بس ما قلناش انبياء يا اخوي، هو باقي بس تقول لي نبي، طب ما انت اعطيته فوق النبي، النبي مش خاضع لارادته ذرات الكون مش هيك؟ معصوم معصوم، يؤخذ منه الدين يؤخذ منه الدين، افهمها. نبي فوق النبي، وقال ما قالوش انه في نبي، ما تورطوش ما قالوهاش، يعني ما قالوهاش بس قالوها. بفسر الدين بفسر الدين، فانقضوا على ختم الرسالة وانقضوا على تفسير القرآن وادخلوا في الاحاديث اكاذيب كثيرة، وهم بيعترفوا انه ما عرفوش علم اصول الحديث الا بعد قرون، يعني اكثر ما عندهم كلام واضافوه في الدين. ومش بس هيك، انتم بتشوفوا دائما الامم المنحرفة عن الدين اول ما بيظهر عليها في انحرافها مسألة النسوان. شوفوا المسلمين وشوفوا باقي الامم. بدك تعرف الدين المنحرف؟ اطلع مليح في موضوع موقفه من النسوان. الدين اللي بيكسر الحواجز وبدخلك على النسوان وبفتح لك المجال، ايوه هذول الدين الاسلامي العفيف اجوا شو عملوا؟ قال باسم المتعة، وصاروا يكذبوا على نصوص باسم المتعة، اباحوا الزنا وشرعوا، ولا توجد امة على وجه الكرة الارضية تشرع الزنا زيهم. يعني اتفاقيات بينهم لمدة خمس دقائق، اتفاقية بينهم لمدة خمس دقائق جائزة عند الشيعة، اتفاقية تزوجتك قبلت، ما بعرفش هم بيقولوا تزوجتك ولا متعيني وبمتعك، ما اظنش بيقولوا تزوجتك. خمس دقائق ربع ساعة، وانا سبق اعطيت درس في المتعة كله بالتفصيل، والكذب على النصوص وطريقة اخراج الشيعة للمتعة اللي اعطوها احكام ما انزل الله بها من سلطة، تشريع للزنا تشريع للزنا ونشر اله، تشريع للزنا ونشر إله. تمام؟ ونشر إله دين، ومش بس هيك، وبتكون تتمتع وهي شاعرة إنها يعني الله راضي عنها، ولو أبوها بده يراجع بتقول له ما هم بيقولوا لهم على فكرة، بيقولوا لهن اللي بتتمتع هذه إلها كأنها شو عملت يعني. كيف لما بدنا نرغب واحد نقول له عتق رقبة وتفاصيل من هذا القبيل، بيرغبوهن في المتعة بشكل إنه لو بده يعترض أبوها إيش بدك تمنعها، تقية هاي بدها ترتقي إلى بدها ترتقي، هذه بدها تروح الجنة هاي يا عيني، شوف ما أحلى هالجنة. أنو بروح النار وقتها؟ الله عليك، أنو بروح النار؟ أنو بروح النار؟ غير الشاذ. فهون صوروا ختم الرسالة ألغتوا، إدخال في النصوص أدخلتوا، عصمة 13 بتقولوا هم دينوا هاي كلتوا برسل الجداد، تمام؟ حرفتوا تفسير القرآن والسنة، حرفنا هم، تمام؟ أبحتوا الزنا وشرعتوا وقننتوا، حصل حصل، أثرتوا في الأمة. لاحظوا ما اعترفتوش بالصحابة، على فكرة الصحابة عندهم اللي ما انحرفوش وما كفروش أقل من 10، ما عنديش فكرة بالضبط قديش يعني، 5 6 3 4 ما عنديش، أقل من 10. الصحابة اللي كويسين أقل من 10 يعني. هذا رد على القرآن على فكرة، اسمعوا مثلا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الله نزلها آيات تقرأ إلى يوم القيامة حتى تعرفوا أنهم بينكروا القرآن. لما بيقولوا الصحابة اللي يعني ما كفروش أقل من 10، كان بيقولوا لي أنت بتكفر المسلمين، يسلموا حتى ما كفرش. أما بدك تقتلهم، هاي دخلنا في الغلط. طيب الآن لاحظوا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. منبأ عنهم قبل ما ينولدوا، إيش معطي مثل الله في القرآن والإنجيل عن جماعة رح تنحرف وتكفر؟ شو رأيكم؟ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخره، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما كانوا 1400 هذول لحالهم، لعند 1600 تقريبا اللي بايعوا، من 1400 ل 1600 هذول، وطلعوا لي في الأخير كله طلعوا من الإسلام. إذا لما تكونوا ضد الصحابة اللي هم أصلا نقلوا القرآن والإسلام، هم اللي نقلوا القرآن والإسلام، لما تقولوا لي كل الصحابة كفروا خلصنا، معناته فهمنا شو بدكم. لما تقولوا لي في أئمة معصومين بعد الرسول، لما تقولوا لي الإمام معصوم بفسر القرآن هو، لما تقولوا لي بتدخلوا سنة مش فيه، لما لا شو قولوا لي بالله شو ظل من الإسلام؟ إذا ضد الصحابة شو ظل من الإسلام؟ مين اللي نقل الإسلام؟ ليش؟ مين اللي نقل الإسلام؟ ومنين أخذنا الحديث؟ منين أخذنا؟ من كفار إحنا ماخذين الحديث؟ إذا ماخذين الحديث من كفار إحنا، وين الإسلام؟ حتى تعرفوا إنه هذول المنافقين من أول يوم دخلوا في الإسلام لتدميره، ولا أعطوني شو ظل؟ شو ظل؟ زنا وأباحوه وكننوه وختم الرسالة وألغوها وقرآن وحرفوا وسنة وادخلوا فيها وسنة والصحيحة أنكروها والصحيحة أنكروها والصحابة سبوهم ولعنوهم إلا 4 5 تمام. وأبطال الإسلام اللي فتحوا العالم اتهموهم بتهم كثيرة جدا. كيف مسلمين هذول يعني؟ كيف مسلمين؟ مين بيقول مسلمين؟ هذول أهل الكتاب. ليش اهل كذا؟ لانهم لا يزالوا بيؤمنوا بالقرآن. ايه يعني كثير منهم يا عماد يعني اهل الكتاب القرآن عندهم نص، اما احنا تعال واحد سني بالداش شيعي امرأة سنية مش شيعية وقالت الربا الربا مباح يجوز لي اتزوج فيها؟ شوف يا عماد، لذلك انا قلت هذا الكلام مشان يعاد النظر في قضية انه من لا يزال يؤمن بالقرآن ويعلن إعلانه بالقرآن، ليش بدنا نعتبره، بدناش نعتبره من أهل الكتاب؟ الدرزي ما هو أصلا بيؤمنش في القرآن، يعني صفة بيؤمنش، والعلوي صفة بيعترفش بالقرآن، وكذلك فهمته. فالآن والإسماعيلي باطني بيجيب لك القرآن إلى آخره، لكن على القليل هذول اللي بيقولوا هذا إنجيل بيفسر لك ظاهره، واللي بيقولوا هاي توراة بيفسر لك ظاهرها، فهذول اعتبرهم أهل الكتاب. أنا الشيعي اليوم اللي قلنا عنه وبيجي بيقول لك هذا هذا هذا، ماني عارف انهم بدهم اذا حكموا بكفره بحكموا انه لا يجوز الزواج من نسائهم، لا، لابد من اعادة النظر، لانه لا يعقل ان يكون من يؤمن بالاناجيل المحرفة اهل الكتاب والتوراة المحرفة اهل الكتاب، واللي بيؤمن بالقرآن المحرف مش اهل الكتاب. ليش؟ طب ما هو الله منزل الانجيل، منزل التوراة، منزل القرآن، ماشي، قرآن نسخ واعترف فيهم اهل الكتاب، قال لك محرفين واهل الكتاب، لانه بغلب عليهم ايش؟ التصديق بكذا بالوحي، بكذا بكذا بكذا بكذا، وهذولا بصدقين اكثر. ما هم كافرين كلهم اهل الكتاب، شو مين الكافر؟ بس احنا بنتكلم، ايوه ما هم كافرين، لكن احنا بنتكلم عن الزواج الان. ما هو الله اجاز الزواج من الكفار اهل الكتاب، ما هم كفار، ماني فاهم. اذا الحكم على الكفر شيء والزواج من نسائهم شيء ثاني، ولذلك ليش بنقول لا يجوز الزواج من رجالهم؟ ليش؟ وليش نبالغ ما نجيز زواج الشيعية؟ وكثير منهم على فكرة لما يلتقي للإسلام، لما تتزوجها سني زي ما بيقولوا، خلص هذه بسهولة بتأخذ الدين وانتهى الموضوع، مش حتى زي النصرانية ولا زي اليهودية، هدول أقرب كثير نسوانهم ورجالهم على فكرة، لأنه الكهنوت هو اللي مضللهم، الكهنوت هو اللي مضللهم. فليش ما تكون المرأة الشيعية اللي محمد رسول الله وكذا أخي تيجي لعندك وتفهم صح وخلصنا، أحسن من اليهودية ولا أحسن من اليهودية والنصرانية طبعا. طب إذا فتوى مش شيعية مسلمة عادية عايشة معنا هون بتقول لك الربا حلال يجوز لي أتزوج فيها؟ هلقيت ماشي ماشي. المرتد له أحكام، هدول مش مرتدين، هدول تلقوا عن آبائهم دين الدين هذا، هذول اتلقوا عن آبائهم الدين هذا، لما فتحوا عينيهم فتحوا عينيهم على هذا وبيخدعوهم، كثير منهم بظنوا حالهم مسلمين. وهون خليني أركز على قضية، إحنا منخونهم، إحنا منخونهم لما منقولهم أنتم مسلمين، والعلماء اللي بيقولوا لهم لحد اليوم أنتم مسلمين هذول خانوهم، لأنهم بكرة لما بموتوا بواجهوا الحقيقة بيقولوا يا رب العالم الفلاني كان يقول عنا مسلمين، من اللي بيسموا حالهم سنة، والعالم الفلاني قال مسلمين عنا وقالوا عنا مسلمين واحنا كنا مصدقين انه مسلمين، ليش نخدعهم؟ بعدين ليش استفزوا هم؟ يكفروني انا مش قضية، يقولوا انت كافر بديننا الشيعي وانا كافر بدينهم، نعم تمام، وما بهتزش انا لاني مؤمن وعارف شو اللي بدي اياه وبهمنيش، ولكن ما بصيرش اخونهم انا، بصيرش اخونهم انا، لازم يعرفوا انهم كفار. بتقولوا لي طب ما في شيعة بيؤمنوش في الاشي اللي بتقوله، هذول مش كفار، في شيعة بيؤمنوش باللي انا بقوله عنهم يعني، لا انا بقصد الشيعة اللي بيؤمنوا بهالكلام بالامام المعصوم، بالامام المعصوم، هاي هي هاي اهم واحدة، اللي بيؤمن بالامام المعصوم هذا مش مسلم. يجي يقول لي انا بأمنش في معصوم، بأمن في امام مش معصوم، انت مسلم ماشي تمام، هذا موضوع ثاني. هذول الشيعة مش هذول مش كفار، انما ما هي الزيدية، الزيدية بيؤمنوا بإمام، الزيدية بيؤمنوا بإمام، بيؤمنوش في معصوم، خلاص بقدرش اكفرهم انا من هون، من هون بكفرهمش انا، ما بيقولوش معصوم ولا بيقولوا انه بيأخذ عنه الدين ولا بيقولوا انه كلامه يعني ملزم إلنا في ديننا تمام. اما تظلكم تضحكوا على الامه، هيهم لما زي التاريخ بعيد نفسه، لما تمكنوا سفكوا دماءكم، لما لانهم اصلا بيؤمنوش. اقولكم شوفوا من عباراتهم في التقية، شوفوا من عباراتهم، بنسبوا لعلي بن ابي طالب، شوفوا الكذب عليه حتى تعرفوا شو موقفهم منكم. لما بيجي بقول بنسبوا، هذا من علمائهم على فكرة، شو بقول على لسان علي بن ابي طالب في التقية، بقول لهم قال اشهدوا، عفوا يعني بمعنى عودوا مرضاهم واشهدوا جنائز، لاحظوا واشهدوا جنائزهم، وايش كمان؟ وصلوا في مساجدهم، مساجدنا، اذا مساجدنا هي صلوا تقية في مساجدنا. مين احنا؟ مين احنا اللي تصلوا في مساجدنا وبصلوش في مساجدنا؟ تمام، ما ردوش على علي. مش هيك فهمنا؟ شوف بنسبوا علي بده يقول وصلوا في مساجدهم، علي بقول صلوا في مساجدهم. مساجد مين؟ ما هو اللي كان يأم المسلمين في المسجد. ما هو اللي كان يأم المسلمين في المسجد؟ في اي مساجد صلوا هذول؟ فانت بعدين زي ما قلنا معظم الهجمات هجمات قوى الالحاد، قوى الالحاد في الارض هجماتها على الاسلام. من وين جت؟ وشبهات منين بيستوردوها؟ منهم، بكذبوا على الاسلام. كم قال لك ارجع للمرجع الفلاني والمرجع المسلم الفلاني والمفسر الفلاني، هيو قال هيو قال هيو قال هي. كل الهجمات والشبهات اللي قاعدين على التاريخ الاسلامي وغيره منهم جات، منهم جت. وهم كتبوا التاريخ على فكرة، اكثر كتاب التاريخ كذبة من الشيعة معشورين، من كتاب التاريخ المشهورين اللي زيفوا تاريخ تاريخ الراشدين، وزيفوا تاريخ بني أمية، وزيفوا تاريخ بني العباس، منهم من الشيعة من الاسماء اللامعة، واللي اليوم باخذوا عنها الناس المؤرخين باخذوا منهم. شيعة مكذبين، لانه من اول يوم في خطة، يعني على فكرة صارت جماعات لها منهج وتدخل في المسلمين وهم ظاهرين المسلمين. واليوم هيو هيو المسلمين صاروا الشباب اليوم مش عارفين، كن قال لك سمعنا الشيخ الفلاني وسمعنا الشيخ الفلاني وشفنا في اليوتيوب كذا واحترنا احنا وما احترناش احنا. لازم يفهموا، اذا لازم يفهموا انه في نفاق وفي اصلا جماعات مخططة. وانتوا بالكم، انتوا بالكم انه المخابرات في اي دولة كانت من هالجواسيس اللي بتحكم بلادنا، الجواسيس اللي بتحكم بلاد العرب والمسلمين هذول، بالكم مخابراتهم؟ ما هو اليوم بيعلموهم الغربيين مخابراتهم، بتظنوا انها تيسة هي، وبالتالي هم بيصنعوا واحنا نايمين، بيصنعوا مفكرين وبيصنعوا مشايخ وبيصنعوا وبيرموا في السوق، وبيرموا في السوق. وانت بنعرفه في مفارق الطرق، لما بتصير مفارق الطرق ولابد يعني لانه مش معقول يعني يعدوا وما يستفيدوش منه، لما بيجي وقت استفادة منه مظبوط بينكشف، وبيجوز في من كشفوش كمان، وبيجوز من كشفوش كمان في منهم، لكن ضوابط معروفة. اصلا هم المنافقين معروفين، وفي القرآن حدد اوصافهم والسنة حدد اوصافهم، وعندنا الدين مبين، واللي بده ينحرف ببين عليه. اذا خطأ في الاجتهاد فهمنا، هذا مرة اجتهد هون واخطأ ومرة اجتهد هون واخطأ، بس مش منهج. مش ولذلك بعض الناس اتصلوا فيي من برا قالوا لي هذا فلان، مع اني انا بذكرش اسماء، قالوا لي هذا فلان اللي انت ذاكره، ما ذكرتوش طبعا، انا بذكرش اسماء اشخاص اصلا، الا الطغاة هذول اللي على عروش، ماشي. فهون قال بس صار مبين، في بعض الناس بيستغل المسألة، شو بيعمل؟ بصير يقتطع من الفيديوهات ويجيب كلام الزلمة ويجيب كلامي، خلاص بينت هالكت، بينت انه هو تبين وانا مالي، المهم انه يعني ما مش احنا اللي قلنا الاسم يعني، طيب فهمتوا؟ طيب قال هذا احنا كثير منا والله صار يصلي من وراه، صار يصلي من تأثر بكلامه وزلمة. هذا الكلام من امبارح، الكلام من امبارح في تلفون من برا، والله هذا الانسان يعني احنا صرنا طيب صرنا نصلي من وراه. ولا يا اخوي ما هو ممكن تصلوا انتوا ويرك قلوبكم وهو بدلس عليكم في الدين وانتم مش دارين شو الطبقه وانتم مش عارفين، ويدخلكم انتوا في ضلالات مش قادرين تعرفوا انتوا وانت بكون صح وانت بكون غلط، وبكون عنده قدرة مثلا في الكلام او انطباع تاخده عنه انه زلمة صادق والاخره تفاصيل من الكلام. نظلنا ساكتين احنا، ما نبينش للناس يعني العوام، وهو بنقض على مبادئ اسلامية اساسية، قرق قلوبهم، قربهم الى الله. طيب وبعدين ليش مين قالكم القساوسة بيرققوش القلوب وبقربوش لله؟ ويا اخوي الحاخامات كمان في منهم لطفين بيرققوا القلوب بوصلوك كمان، لكن وين بوصلوك؟ اخرتها ايش يعني؟ هذا هو. طيب ما في عندك ناس ممكن يرقق قلبك وكربك الى الله، اصلا في قساوسة بدافع عن وجود الخالق بمنطق عظيم. طيب فهمنا هذا الخالق وبوصلك للخالق ولذلك إذا بتكون تقرأ مثلا من الكتب في قديمة ظهر سنة 1960، الله يتجلى في عصر العلم، الله يتجلى في عصر العلم. أصلا هذا الكتاب من أفضل الكتب في قضية الخالق، الله سبحانه وتعالى، الله. تمام. قسيس قسيس قسيس بوجه سؤال لتقريبا 32 33 عالم، عالم غربي، واحد فيزيائي، واحد رياضيات، واحد كذا، كيف آمنت بالله؟ وكل واحد منهم، هذا كتاب اسمه الله يتجلى في عصر العلم، الله يتجلى في عصر العلم، مطبوع من 1960. تمام. هذا القسيس بيسأل العلماء، عالم في الفيزياء بكتب كيف آمن بالله، ابو 3 4 5 اسطر. عالم الرياضيات بكتب، افضل علماء، اختار افضل علماء في امريكا، افضل علماء تقريبا 32 33 عالم، وكل واحد كتب له وجمعهم في كتاب. ايمان بالله، ايمان بالله، من بيؤمنوا بالله وبيدافع عنه. اصلا تذكروا هذه المسألة اللي قتل الشاذين جنسيا في امريكا، اللي قتل الشاذين جنسيا بغض النظر مين اللي قتل وما قتلش ومعاه، احنا ما بدناش نقيم قتل صح ولا قتل غلط، ما ندري شو القصة اصلا، مش هيك؟ في ناس قساوسة طلعوا وباركوا عمله، قالوا ايوه اقتل اقتل ولا يهمك، قساوسة. ما هم ضد الشذوذ، ضد الشذوذ صح، ما هم برضو اصحاب قيم مبادئ كذا لاخره، بس مش معناته يعني اذا كان هذا القسيس بيوعظ بالصح في القيم والمبادئ والاخلاق وبدافع عن وجود الخالق وتفاصيل الاخره، طيب ممتاز، وين بده يوديني كمان؟ بده يوديني كمان انه الله سبحانه وتعالى له ولد؟ يعني هذيك يعني الاولى بتبرر الثانيه، الاولى طب اسمع للحكمات برضه، في بعضهم وهم يرد على الملاحده من علماء كبار، يردوا على الملاحده، طيب ممتاز، ويردوا على الشاذين. ما انتم بتشوفوا هنا المتدينين اليهود يوم السبت شو بيعملوا في اللي بيخترقوا السبت. انا كنت في يوم من الايام في جنينة حيوانات، عندهم هناك جوا في القدس جنينة حيوانات، شو رايكم عند القرود؟ عند القرود ما هي يبدو جنينة حيوانات للمتدينين، ها جنينة حيوانات للمتدينين، متدينين مش الحيوانات هم، يعني اقصد اصحاب جنينة الحيوانات. اليهود، يهود عارفين عند القرود حاطين لافتة بالعربي، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حاطينها مشان يعرفوا، حاطين القرآن نفسه كاتبينه بالعربي مشان، واظن بعرفش اذا مترجمين بالعبري ولا ناسي، لانه هاي من سنين طويلة من قبل الانتفاضة يعني. كونوا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ما وجدوا مثل القرآن مشان يبين انه اللي بخرق السبت، شو بصير فيه اللي بيخرق السبت، هاي بيستخدمون لك القرآن على اساس انه هم متدينين هم والناس اللي بيخرقوا السبت من اليهود او اليهود، مش هيك؟ ايش يعني تقول؟ كان قال لك انت كيف هذا اللي بنعرفنا الله عن طريقه، شو عمل لك؟ انا اظل ساكت في الناس اللي بيخربوا الدين، بيخربوا الدين، وهيو قالوا نشهد انك، هيو اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله، وشوف ما الطفهم، ها بيشهدوا خلص كنه واخر دعوة. نشوف سؤال بس يا عماد بلكي له علاقة. اولا الاثنى عشرية طول عمرهم عايشين في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم، والمسلمين بتعاملوا معهم بأريحية صح. انت في اشياء في المزاجي انا ملكش فيها، مش قادر اتفاعل معك انا مزاجين، بس انت حر، فتاركينهم المسلمين، بس هم لما سيطروا عملوا زي ما عملوا النصارى في اسبانيا، يعني النصارى اليوم غيروا وبدلوا، النصارى في اسبانيا كانوا المسلم مخير بين بقتلوه او بهرب من البلاد او بصير نصراني، وهذا الصفوي اللي حكيت لكم عنه قتل مش مئات الالاف، اكثر من هيك، مشان يحول المسلم السنة لشيعة. اذا هو فاهم انه هذا المسلم بنقتل اذا ما صار الشيعي، شو يعني؟ ولذلك هيهم في العراق شفتوا شو صار، جابوا الامريكان وصاروا يقتلوا في الناس، وهيهم في سوريا بقتلوا في الناس وبيجيبوا روسيا كمان، تمام، وهذا تاريخهم كله، وكان قلق مسلمين. طب ليش تخدعهم انت؟ قل لجماهيرهم انتم مش مسلمين، لانه هذا على فكرة بيؤدي الى كثير منهم راح يعيد النظر. كن قال لك طائفية، ايش طائفية؟ ايش الكذب هذا؟ كون واضح معها انت، ما هو بكفرني انا وانا مش سائل اصلا، تمام؟ انت كون واضح معها، تخدعوش، ثقوا تماما. لو بتكلموا المسلمين معهم بهذه اللغة معظمهم بيحول، لانه بده وقتها بده يقول لك انا مش مسلم كاين اذا. ايوه، والان في ناس بيحاولوا على فكره، بس الظروف القائمه الان عسكريا في هنا وهناك تجعل بعضهم الان بيخاف، ولا كثير منهم من الان ممكن طبعا بكون صار واضح اليوم، واليوم الفضائيات بتوضح قاعده بتوضح. وبعدين اصلا مشايخهم عندهم خرافات، ما شاء الله الخرافات اللي عندهم كافيه تخرج اي واحد من دينه. يعني هم اشد حقد من اي باب؟ من باب انهم بيربوا من هو صغير يحقد عليك. ولذلك لما بتم